وبعد أيها الأحبة في الله، أسأل الله أن يبارك في أخي الحبيب سعادة المستشار وفي ولدنا صالح، وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم على رؤوسنا جميعا. أيها الأحبة، آثرت أن لا أتحدث بكلام تقليدي، وأن لا أرضي البعض، وأن لا أكون في فرح لا أعلم منتهى، ولكني آثرت أن أقف على الصدق بإذن الله جل وعلا. أبدأ هكذا: ما من عاقل على ظهر الأرض إلا ويعلم أن الأمة بأسرها تمر بمخاط الله يعلم بنتيجته، إما إلى فوضى وإما إلى خير. سأكون صريحا لآبائي، لإخواني، لأخواتي، لأبنائي، لبناتي، فإن النفس ربما يخرج الآن وما يعود، وسنسأل بين يدي الذي لا يقبل الاعتذار وهو الله الواحد القهار. قلت بإذن الله جل وعلا: إن الأمة بأسرها من المحيط إلى الخليج تمر بمخاض، وهذا المخاض قامت به أطياف شتى. هذا المخاض قامت به أطياف شتى، قام به العلمانيون والليبراليون والإسلاميون والنصارى والروافض والصوفية وكذا من كان على الشاكل، حتى لا أظلم أحدا. إن الأطياف بأثرها كانت موجودة في التحرير كذا في سائر البلدان العربية، ولا يستطيع إنسان أن يخرج طيفا أو أن يقول إن طيفا لم يكن بالميدان، بل إن الأطياف بأثرها كانت بالميدان. قس على ذلك ما يجري في ليبيا، وما جرى بتونس، وما يجري بالبحرين، وما يجري بالجزائر، وما يجري بالمغرب، وما يجري بالكويت مستقبلا وقد قيل عنه، وكذا بالمملكة إلى آخر. ولذلك رأينا دخلا بين الأطياف في حال المناداة. بداية، حتى لا يفهمني أحد الخطأ، أسأل الله جل وعلا أن يغفر للذين قتلوا في هذا المكان، وأن يتغمدهم برحمتي، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى. قلت إن الأطياف دخلها الشطط، فلا ينكر أحد على الإطلاق أن تذويبا جرى في دين الله جل وعلا، وأن انعجاما تم لقضية الولاء والبراء، حتى نرضي أمريكا الكافرة، وحتى نبرد من إحنة اليهود الملاعين. رأينا شيخا يحمل مصحفا وصليبا في آن واحد، وهذا مما لا يجوز بحال من الأحوال. فإن البابا شنودة مثلا ما رأيناه يوما يرفع مصحفا، ولست بذلك أثير فتنة طائفية أو أن أتحدث عن الأقباط بسوء، لا أبدا، بل في هذه الحالة أقول نودهم، نبرهم، نقسط إليهم من باب الدعوة، نحسن إليهم. ألم يقل ربنا جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لذلك فإن النصارى في مصر لن يجدوا حضنا أدفع من الحضن الإسلامي، ولن يجدوا أبدا أبدا بالنسبة للإحسان أفضل ما يكون من الإسلام. ولذلك نحن نبرهم ونقسط إليهم ونحسن إليهم ونذب عنهم وندافع عنهم، وهذا عهد. لكن قلت لكن أقول إن المنهج منهج، وإن الدين دين، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا اله الا هو العزيز الحكيم. ان الدين عند الله الاسلام. ايضا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. اما ان اقول لا نريدها دينية بصوت عالي، لا نريدها اسلامية، انا مسلم انا كذا، لا، الله غني عنك والاسلام غني عنك، بل نريدها اسلامية، نريدها دينية، لان ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ركع النبي وسجد واذل جبهته في التراب لرب الارباب، والصحابة خرجوا الى الاقطار والامصار والعباد والبلاد وحملوا الراية عالية خفاقة، فبذلوا المهج والارواح والابدان وسالت دماؤهم في كل مكان لرفع راية لا اله الا الله. لذلك لا نسمح ابدا بذوبانها. ان صدقهم اتى لهم من الله بالعزة والتمكين، لا بارضاء اليهود الملاعين ولا بالخوف من امريكا الكافرة على الاطلاق. ركزوا معي، ان اصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم ما كانوا يملكون حدة ولا حديدة ولا عدة ولا عتادة، ملكوا عقيدة، ملكوا عقيدة التوحيد، خرجوا بسيوف غطاها الصدأ وبرماح مسلمة، ما انتظروا الفرصة ولا انتظروا الروح. خرج البسطاء الى امبراطوريات الدنيا، ليس تشفيا في هؤلاء وليس تعطشا للدماء ابدا، ولكن من بدء فانصروا الله ينصركم. خرجوا لنصرة دين الله جل وعلا، فاذل الله لهم كل شيء. كان اذانهم يسبق كتائبهم، ويقذف الله الرعب في قلوب اعدائهم، اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. اكون خائنا ان لم اقل لكم ذلك. خرج هؤلاء باذن رب الارض والسماء الى اهل الارض باثرها، وسبق اذانهم سلاحهم. اسمعوا، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق غامات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الاسرنج كان اذاننا قبل الكتائب يفتح الامصار، لم تنس افريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والارض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا اسوارا، ندعو جهارا لا اله سوى الذي خلق الوجود وقدر الاقدار. انها العزة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من طريق ابن عباس عند الترمذي وأحمد دون الزيادة في الأخيرة عند أحمد، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ولذلك أقول إنها إسلامية. إنني لما عدت بذاكرتي إلى ما جرى في تونس، ولأن الأمر كان يمثل أطيافا، رأينا مظاهرة خرجت فيها منذ 4 ايام يقولون نريدها علمانية، نريدها علمانية، لا وتعسا وتبا. ان الطيف لا بد وان يقوم على الحق والصدق، وان من كان جاهلا لا بد وان نعلمه، وان من كان دون المعرفة عرفناه. ايها الاحبة في الله، اسمعوا معي الى هذا الامر. قلت اننا نمر بمرحلة مخاض اتخوف منها من اشياء، ركزوا معي والتاريخ سيشهد علينا، وقبل التاريخ الله يحكم بيننا. أول نقطة، قال بارا في بداية الشهر منذ بزوغ الأحداث إن الشرق الأوسط بأثره سيشهد زلزالا مدمرا. هل اطلع على الغيب؟ هل نزل عليه وحي؟ ركزوا وفكروا لا أكثر. كلينتون وزيرة خارجية أمريكا تقول بالحرف الواحد: الآن بدأ الشرق الأوسط الجديد. وهذه تعني عند الكونجرس الأمريكي التقسيم الذي شرعه بوش، تقسيم السودان، تقسيم العراق، تقسيم اليمن، تقسيم مصر، تقسيم المملكة العربية السعودية. ركزوا معي بحذر، اصبروا على قولي إلى النهاية. ولا بد وأن نعلم يا أهل مصر أننا تحيط بنا أخبار في الداخل وفي الخارج. لسنا وحدنا نعيش بأرض مصر. الآن نقيم المؤتمرات، نقيم الدروس، نقيم المحاضرات، نحن لا نعيش وحدنا. إن القديانيين الكفر معنا، وإن البهائيين الكفر يعيشون معنا في مصر، ومعنا المبتدعة، ومعنا الروافض، ومعنا النصارى، ومعنا بقايا اليهود. لذلك الله الله في الحذر. إني لا أحبط أحدا، ولكني أريد أن نكون على قدر المسؤولية وأن نكون حذرين في الفترة القادمة. ركزوا معي، إن السلام إن وجهت من الداخل فهي أخطر منها بالخارج. ولذلك لما رأينا المبعوث الإنجليزي بالأمس لما جاء إلى مصر قابل المعارضة العلمانية ورفض أن يقابل الإسلاميين. وأمريكا في بداية ما حدث في مصر لما سمعت بما جرى وسمعت بأن الإسلاميين فيها جاءت بأسطولها إلى قرب الإسماعيلية وتأهب اليهود. إنهم ما تحملوا أن تقوم طلبان في أقصى البلدان، وإن جحيمهم كان في الجزائر. ولذلك علينا الحذر. أهل مصر أبطال، أهل مصر رجال، عليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية حتى لا تبذر الفتن بينهم من قبل هؤلاء أو هؤلاء، وحتى نكون على قدر المسؤولية نمهد لتطبيق الشريعة، نزينها في قلوب الموحدين حتى إذا جاء الموعد لا نلاقي صعوبة في ذلك. أيها الأحبة، ولنا تحديات خارجية. التحديات تنقسم إلى قسمين: تحديات يهودية صليبية وهي متحدة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخره، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثير. ولذلك فإن مشروعهم واحد. وأعطيكم مثالا أقرب به المسألة أكثر. فإذا ما احتج العرب في مسجد الظلم وقفت أمريكا وقالت حق البيت، لأنها أسمعت على أمن إسرائيل هي والاتحاد الأوروبي. ولذلك أقول إن النصارى واليهود وجهان لعملة واحدة. لا أتحدث عن الضيف الداخلي، لا أتحدث عن نصارى مصر أبدا. لهم منا البر، لهم منا القسط، لهم منا الإحسان. أتحدث عن العدو الخارجي. هذا هو الطيف الأول. الطيف الثاني وهو يتمثل في الروافض. ركزوا معي، في الروافض. على سبيل المثال خذ معي ما يجري في اليمن الآن. نرى الحوثيين أظهروا بيانا منذ 3 أيام أعلنوا فيه التعاطف مع هؤلاء مقابل أن يقوموا باستقلال دولة في صعدة للروافض. دولة للروافض. وانظروا إن المشروع الرافضي خبيث للغاية. يسرق منا دولة تلو الأخرى دون أن نشعر. سرقوا منا العراق وجاءوا على ظهور الدبابات الأمريكية وقالوا أنهم سيزرعون عروس الديمقراطية. ذبحوا مليونا من أهل السنة والجماعة من الرجال والنساء والأطفال والرضع، وكانت الثمرة أن دمرت العراق وجزئت العراق وقسمت العراق على شكل طائفي. ثم بعد ذلك رأينا الدولة قد تحولت إلى شيعية، سرقت من سنية إلى شيعية وغيرت المذاهب وسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الآن في صعدة في اليمن هذا المخطط يقومون الجرية في الجنوب في صنعاء إلى آخره، والناس يفرحون سيسقط، وترى الرسائل في الجزيرة مباشرة هكذا: يلا يا رجال همتكم يا رجال، ما بقيت إلا ساعات، عاشوا أبطال اليمن، عاشوا أبطال كذا. هذه من أي ولمن؟ لإثارة نعرات إلى ماذا؟ لتقسيم دولة إلى ثلاث: دولة في الشمال زيدية، دولة في الجنوب الله أعلم بحالها تقوم عليها علمانية، ودولة رافضية في صعدة. أنصل إلى هذا الحد من المستوى التفكيري؟ ثانيا البحرين، ولذلك قمت بكشف وثائقها تامة في يوم الثلاثاء الماضي على صفا حتى يفقه الناس. البحرين تنادي جمعية الوفاق هذه بانضمام البحرين الى دولة ايران. شوف الشرط الاولاني، اول شيء استقلال البحرين عن دول مجلس التعاون الخليجي وان تكون تابعة لايران، حتى ان ايران يا جماعة في البرلمان جعلوا كرسيا خاويا مش لحي حد مش لأي عضو. لمن؟ يقول للبحرين. حينما نسترد البحرين فان حاكم البحرين الرافضي سيجلس عليه. اول شيء استقلال البحرين عن دول مجلس التعاون، ثانيا تحويلها من دولة سنية الى دولة شيعية تتبع المنهج الخميني، ثالثا استقلالها ماديا عن منطقة الخليج باسره. والان تنظر ايضا خرجوا الى ميدان اللؤلؤ. تدرون ساحكي لكم امرا عجيب، الملك بتاعهم عجيب رغم انه قلتله هذا رجل اعجب، يعني دايما اللي يتنازل عن اليسير بتنازل عن الكثير مدمر. ماذا جرى؟ اعطاه الليل حسينيات قليلة، اعطاه بنو 2200 حسينية في 2007 مقابل 500 مسجد بس للسنة. شوف 2200 مقابل 500 عشان يرضيه يسكتهم، احتفالات عاشوراء، عايزين ايه؟ نشتري الاحياء الراقية في المنامة. جم الروافض من ايران للكنة الاعجبية واخذوا جنسية بحرينية واشتروا هذه الاماكن باسرها ولم يعد بها سني، حتى اذا جاء يوم 9 و10 من المحرم فعلوا فيها بدعتهم الشنيعة ويتحول التلفزيون البحريني الى تلفزيون رافضي 24 ساعة، ويقدم لهم الذبائح من الجمال ومن الانعام الى اخره، ثم يعطيهم دعما ماليا برضو رافضين. الوقت عايزين ايه؟ اخراج المساجين، خرج 24. ايه ثاني؟ حل الحكومة. طب حل الحكومة وتسكتوا؟ لا، ده جزء من المطالب. ايه المطلب؟ تحويلها من سنية الى شيعية. ركزوا، مخطط خطير. لو سقطت البحرين تتبعها الكويت. نسبة الرافض في الكويت 35%. يمتلكون الاقتصاد الكويتي، انا كنت بقى 10 سنين. مش كده بس. لا. مسكوا في مرة واحدة 34,000 بذل عسكرية ايرانية في السفارة الايرانية. كانوا بيعدوا الانقلاب عشان يحولوها لدولة شيعية. يبقى عايز المخطط عراق، بحرين، كويت، جنوب لبنان، صعدة، ثم وعراق، ثم بعد ذلك يتجه بإحداث القلاقي في بلدة الحرمين. وأنتم تعلمون تاريخ الإجرام لهم في بلدة الحرمين، بدءا من الحرم المكي وانتهاءا بنبش البقيع، ثم ما جرى في عاشوراء الماضي عند مسجد قباء والنيران كانت تشتعل في الجو. إذا يا جماعة ما ينفعش نفرح ونطبل، لا احنا فرحانين، اي ظلم يزول فرحان. اي اثر لفساد انا ما اطرح، بس خليك متنبه كن عاقلة. انك الان امام تحديات بالداخل والخارج. تقول لي اعمل ايه؟ طب العلاج؟ العلاج معروف جدا، والعيب فينا. العلاج: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اياكم ان تظنوا ان طيفا واحدا من اطياف المسلمين يستطيع ان يظهر وحده او ان يمكن لامره، مستحيل. ليه؟ بيزغلك الاطياف الاخرى، تجلسك الاطياف الاخرى، يتعاملك الاطياف الاخرى عشان يجهضك. لا، مش عايزين بقى التلاحم، اساليب الاستخبارات الخارجية اللي دخلت بينا بلاش. بلاش الكراهية، بلاش الانانية، بلاش الانفرادية، بلاش الذاتية، بلاش الشخصية العالية، بلاش كذا. لا، ننكسر ونتواضع ونذل الجباه لله ونتحد على قلب رجل واحد. ربنا الذي قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ايضا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم. القضية اذا لابد من اعادة المؤسسات الدينية الى نقطة في المركز. بمعنى علينا بجمع الازهر كأكبر مؤسسة دينية، ثم بالجمعية الشرعية وبأنصار السنة المحمدية وبالسلفيين على كافة اطيافهم. قالوا على كافة اطيافهم. تعال. وبالتبليغيين والجميع. ما تسرعش. جبنا الكل. بلاش بقى. بلاش انانية. لا تقل لي اني اتيت ببرنامجي. لا اريد ما عندك. ولا اريد ما عند هذا ولا ذاك. ان نتحد جميعا تحت مظلة واحدة. مظلة واحدة. الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الامة. والسلفية لا تعني حزبا ولا جماعة على الاطلاق، بل هي منهج، هي فهم. ويخطئ من ظنها حزبا او جبهة. من قال انها جبهة فهو مبتدع، ومن قال ان السلفية حزب فهو مبتدع. منهج، منهج يا جماعة، منهج والله. ولذلك اقول: لا يأتي احد تجاه المنهج ويقترح، بل علينا ان نكون كما كان عليه سلفنا الصالح. اما وان الداعي امرا غير ذلك فذلكم فساد. المهم نقول: الكل يتحد تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الامة. ان فعلنا ذلك لا يقال انها طائفة، ولا يقال ان الامر يتمثل في طائفتين، لا، بل ان المسلمين جميعا اتحدوا. ساعتها لن تجبرك امريكا على شيء، ولن يجبرك الاتحاد الاوروبي، ولن يجبرك اليهود على شيء. بحق ان الامة بحاجة الى رجل حكيم طيب طاهر تقي نقي، لا يبحث عن منصب ولا عن وجاهة حتى يأخذ بيد الامة الى العزة والتمكين. الامة تغربل يا جماعة. هل تصدقون ان امة مترامية الاطراف من المحيط الى الخليج تسقط في ساعات هكذا؟ ان الامر عجيب، وان اصابع عظيمة معلومة. هل تصدقون ان امة تعدت 300 مليون تصير هكذا في ايام بلا امن ولا امان؟ وعشان تخرج من المحاضرة على قدر المسؤولية بقول لك اهو: اعرف، اعرف انك عايش في مجتمع به تحديات. عندك بلطجية، وعندك حرامية، وعندك كل شيء، كن انت على قدر المسؤولية. اديكم مثال: ما حصلت التظاهرات، واحد جاب سيجارة بانجو، انا قلتها للشباب، ايه؟ قالوا: ديمقراطية، ديمقراطية. واحد في مدينة معروفة جاب ازاز ويسكي، ديمقراطية. واحد جالس حريم زي امريكا الرجال مع الحريم في الشوارع. لا، على دمائنا ودماء ابنائنا وابائنا وامهاتنا كالديمقراطية فلعنة الله على الديمقراطية. هي حرية لكن ليست فوضوية، حرية تضبط بضوابط الدين. صحيح كلنا يريد ان ينهي الفساد في الأمة، الظلم لابد يتعالج، بس مش معنى ذلك كل ساعتين تروح التحرير. انا مكافئات ما تعينتش يا رجال. الله اكبر عايزك خلي بالك، خلي عندك صبر، البلد لسه جريحة، البلد لم تستعد العافية بعد. ثالثا ليس هذا من منهج اهل السنة والجماعة، ركز معايا جدا. احنا بنقول الحمد لله شيء بيزول، فساد بيزول، يكفي نعمة زي دي. اديكم مثال، اتوحدوا الله. كان في ضابط امن دولة في القاهرة، قتال الشباب، مرض نفسي. مش معنى كده ان كلهم مرضى نفسيين، في ناس افاضل في ناس بتصلي. هذا الضابط اخذ شابا وعذبه عذابا ليس بعده عذاب. يقول له عايز مني ايه وانا بموت؟ يقول له تسجد لي سجدتين. اي والله وتثبت، تسجد لي سجدتين وينشف فيه ضرب بالرجلين بالايدين بالكهرباء بالبتاع. فسجد له الولد سجدتين من دون الله. ده كفر بواح. واللي زي دي يتقدم يقام عليه حكم المرتد. نعم، بس مش معنى كده او نجيب الكل ودمر البلد احنا بلا امن ولا امان. لسه عندنا المنصورة، لسه في ناس قاعدين في الشواء. لما جت الهوجة كل واحد يلحق شقة، طلع البيوت اللي اهلها لسه ما سكناش كل واحد قاعد في شقة، اللي راح ارض زعيع قام مستقر فيه. شوية بلطجية عندنا خلوا ارض بكام مليون لناس غلابة وقاموا قاعدين في الوقت بيشربوا شاي وجوزة وبتاع حدش قادر يقيمهم. خلي بالك وفي دمياط الجنينة وفي القاهرة كل مكان حصل ولا لا؟ حصل. لسه محتاجين، لسه محتاجين، ما نروحش نعالج من كذا ونسيب. لا، انا عايز ظهري يبقى مستور. يا جماعة لن نعالج الا بالاسلام، ولن نكون ابطالة الا بالاسلام، ولن نصمد امام العالم حتى تكون مصر هي ارض الكنانة وهي ارض العزة والتمكين على ظهر الارض الا بالاسلام. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ المبارك محمد عبد الملك الزغبي على هذه الكلمات المباركات. بالله لفظك هذا سال من عسل ام قد صببت على افواهنا العسل؟ نسأل الله يا ابا عمر ان يجعل هذه الكلمات في موازين حسناتك، وان يبارك في عمرك وفي خطواتك، وان ينفع بك الامه، وبالله عليكم رفقا بالشيخ. فالشيخ مريض جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم.